جد من مسائل بمكان، وهذا من أخص أنواع الفقه والاستنباط. هنا بقى الشيطان يتغير، لأن وجود الواحد من دول في الأمة، وجود واحد من دول في الأمة أعظم من وجود الجيوش الجرارة المدككة بالأسلحة. واحد من دول في الأمة أعظم، لأن ممكن يجيب جيوش جرارة ويلعب بها في عبودية الله وفي اعتقاد في الله سبحانه وتعالى، زي الجيوش الجرارة في العالم كله. عندنا أساطيل من الأسلحة لكنهم يعني فارغوا الرأس، زي الجيوش الأمريكية، زي الجيوش البريطانية، زي الجيوش جيوش، لكن هي جيوش للشيطان. لكن من لم يجي عالم واحد يلقي لله سبحانه وتعالى به الأمة. نعم. وأما جمهور الأمة فقالوا إن القياس الذي مشروعي خلافا في الكتاب والسنة وفي أقوال الصحابة، وستأتي إن شاء الله الأمة. وأما قولهم أنما يحتاج للقياس لمتابعة الشيطان واستبدالهم بقصة الشيطان حين أمر بالسجود لهذا، فنحن نوافقهم بأن مثل هذا القياس ليس بحجة. لأن هذا قياس في مفروض النص، والقياس في مفروض النص غير صحيح فاسد، غير صحيح فاسد، ونحن نوافقهم على هذا. زي ما تريد تتكلم مثلا تناقش وقت المسألة من جهة الأدلة وكذا، وهذا إنسان مرموق في الدولة خريج متخصص، ولك لا ما تتكلمش، أنت لا يمكن يكون معاك الحق، فأنا الدكتور وأنت ما أنتش دكتور، يبقى الحق لا يمكن يكون معاك. نقوله بالضبط زي ما قال أنا خير من الخرقتين من النار وخرقته من إيه؟ من صيف. وده دليل يعني على ترجيح قولك لأنك أنت دكتور. نعم. وقال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، وده هو ده القياس الصحيح. نعم. واما قياس صحيح دل على احتمال الاسلام والسنه واقوال الصحابه، فان ذلك ليس اتباعا للشيطان ولكنه اتباع للشريعه، وفتاتي الادله واضحه، ثم انهم احيانا يثبتون القياس في بعض المسائل ويعرفون ان يتفرقوا، واحيانا يمنعون القياس على وجه يقصف العالم. يقولون مثلا اذا ضحى الانسان بضعف له سته اشهر اجزى، واذا ضحى بضعف له سنه لم يجزئ. وقالوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا الا من سنه الا ان تعثر عليكم فتذبحوا جذعه من الضعف، فيقولون قد قال فتذبحوا جذعه من الضعف، فقالوا الجذعه لا تجزئ. هل هذا يعقل؟ يعني فيكون من ذبح الضأن له ستة أشهر يجزئه، ومن ذبح ما له سنة لا يجزئ؟ أليس هذا يضحك؟ يعني نقول هذا الكلام الذي يخالف جميع ما عليه العقلاء، فإن هذا إذا جوزت الشريعة الذبح ما له ستة أشهر، إذا ما له سنة ألا يكون من باب أولى؟ فبيسأل الطفل الصغير، اسأل الطفل الصغير هذه المسألة، إذا جوز الشرع ما له ستة أشهر يبقى ما له سنة وما له سنتان، جوز الذبح في الإبل لا خمس سنين يبقى لها سبعة لها ثمانية. نعم. وهذا لا شك يرد، فهذا مخالف حتى للنص، وقالوا إن الرجل إذا قال لنفسه يا بني فضراتي كلان أتريدون أن تزوجي به؟ قالت نعم. لا يرد، ونعم ونحن نهود، وأحضر له قبل أرسله والشمس لأسلا يصل وراءة ضيبه. قالوا لا يزوجها في هذا القول. إزاي قالت؟ يبقى بالتالي ابن حزم لو عندنا النهاردة في عصر ده يبقى كل البنات اللي عندنا، لأن البنات اللي عندنا فيش واحدة بتحط وشها في الأرض النهاردة وبتنكسف وتسكت، يبقى على هذا الكلام كل بنات العصر على قول ابن حزم ما ينفعش ان يعقد عليهن ولا تخطب المرأة من هنا ولا تصح الخطبة لانها تكلمت. نعم. ما لو مسكتوا بقى من طوقه يجيبوا من طوقه دلوقتي تقول لابوها العمر لا يبقى كده. نعم. فإذ قال شريهين أتزوجها فيه ولا أنت فكتت زوجها سبحان الله، فالأول لا يزول والثاني يزول. لهذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها سماتها وهذه ما طمطت. فالمهم على كل حال لا شك أنهم مسلمون إن أخطأوا فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجران. ولا شك أنهم كما قال ابن القيم خير ممن يقدمون الرأي على الحق، لأن هؤلاء تنفحوا بالظالم وعند النص، لكن الذين يقدمون الرأي على النص أشد خطأ منهم، فهم خير من أصحاب الرأي الحق، لكن مع ذلك هم جنوا ثوابا في هذه المسألة في عالم القياس. فلا نريد الذين يقدمون الرأي على النص، ولا نريد الذين يتمسكون بظاهر النص ويعملون به مع وجود النصوص الأخرى والتي تبين المراد من هذا النص، فيتركون الفهم الصحيح لهذا النص والفقه فيه ويتمسكون بالظاهر ويتركون ما فيه من علم وكذا. فلا نحن مع هؤلاء ولا نحن مع هؤلاء، ولكن نقول كما قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل الاستنباط وأولي الألباب الذين يمشون على القواعد الصحيحة السليمة. نعم. على كل حال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقد شك في امرأة حينما أتت بولد لا يشبه أولاده لا يشبه أولاده، لكن الناس مضلوا على هذا على القياس. ما رأيت صاحب إبل قط؟ قال إيه؟ قال ما رأيت فيها إبلا كذا؟ قال إيه ونعم. قال طيب منين جاء هذا المخالف في اللون؟ قال لعله نزع غزل أو نزع غزل. قال وهذا أيضا لعله كذا. يبقى قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على إيه؟ ما شاء الله احنا نعمل بقى تحليلات ونعمل مش عارف ايه واضراء يعني هذه الشبهات. طب اذا ثم طالما شككت فيها يبقى خلاص سيبها واعمل، لا، وانما هذا بالحق، هذا استنباط جريء. نعم. على كل حال الصحيح ان القياس حجه شرعيه بدليل الكتاب والسنه واقوال الصحابه. ومن اسباب الكتاب اولا قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان لا توزن في الامور والفارق فيه بينها. نعم، ووزن الامور والقياسه وكذا دليل على مشروعيه الايه القياس. وهذا الشريعه الاصل في الشريعه ان الشريعه لا تاتي بالتفريق بين مجتمع ولا بجمع بين ولا بالجمع بين المفترق. ولهذا قال العلماء الفقه ان تعرف الجمع والفرق، بعضهم يقول كده الفقه ان تعرف الجمع والفرق، ان هذا مجموع بينهم على اي اساس وان هذا فرقنا على اي اساس. ولهذا تجد الاصوليين يعني تبلغ دقتهم في التصنيف والتاليف، يحط حاجه اسمها قواعد فقهيه وحاجة اسمها قواعد أصولية وحاجة اسمها فروق، فتجد تصنيفات في الفروق بس في الفروق، وتجد تصنيفات في القواعد الفقهية، وتجد تصنيفات في القواعد الأصولية. فعندنا فرق وعندنا قاعدة وعندنا ضابط، كل دي أحوال دقيقة جدا الأصوليين اعتنوا بها، في ضابط يفرق بينه وبين القاعدة، في قاعدة أصولية فرق بينهم من القاعدة الفقهية، في حاجة ما فرق. لهذا قالوا الفقه أن تعرف الجمع والفرق، إمتى تجمع وإمتى إيه تفرق، إن في مسائل ظاهرها التشابه وإن تحتها حكما واحدا، لكن في فرق، في فرق، هذا الفرق أوجب الاختلاف في الحكم. وفي مسائل ظاهرها ما فيها فروقات، لكن إن دققت وجدت المناطق واحدة اجمع. وده طبعا محتاج بقى ايه يعني دي الدرجة العليا للعالم اذا وصل اليها، زي في الحديث اذا عرف ما يجرح به الراوي وما يعد

يعني النور يقول بتعبر من المسائل التي تصبح حكمتها هو احسن كثير من محاوله اثبات عله قد تكون عبيدا. وهذا الامور اولا نعول الناس على تمام الاستسلام لله عز وجل وعلمنا طيب. طيب وقولا يكون الحكم الاصل عله المعلومه وقوله أن يكون لحكم الأصل علة المعلومة. سؤال لماذا يشترط هذا الشرط؟ الجواب يمكن أن يجمع بين الأصل وبين الأصل الضائع فيها. ولهذا نقول أن القياس إلحاق ضائع بأصل في حكم عدة جامعة بينهما. فلابد أن تكون علة معلومة عشان ألحق الفرع بالأصل. ما أنا بلحق الفرع بالأصل بناء على إيه؟ على اشتراك في العلة. لو كنتش بقى انا عارف العلة ازاي هيتم الالحاق هذا فلا بد ان تكون العلة ايه معلومة. نعم فلا بد ان تكون علة الاصل وهو المضيف عليه معلومة من اجل ان نجمع عليها وبين الفرع فيها اذا لم تتحقق العلة في الفرع لان تصح السياسة. مثال ذلك ان يقال لكن يا عمتي يقبل الوضوء قياسا على لحم البعير بمشابهتنا له فيقال هذا قياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له عله معلومه وانما هو تعبري محض على المشهور. نعم انا نمسك النعامه بالبعير المشابهه بينهم مشابهتي بين النعامه وبين البعير نقول لا نشك ليه احنا نعرف العله في الامر الوضوء من لحوم الابل ولهذا التمس العلماء علنا لكن لا نجزم باي عله منها هذه كلها احتمالات ويبقى القول بان العله تعبديه هو القول الاقوى. نعم وبالتالي لا نرشق على الابل غيرها ولو شابهها في الشكل. نعم نعم تكون علته قرارك أن تكون العلة مسنية على معنى الملازم من الحكم يعلم من قواعد الشرع والاحتمال أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للإيه للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر فالخمر حرام لعلة الإسكار مش لعلة كونها سائلة ولا لعلة كونها مثلا رائحة كذا أو لعلة مثلا كونها كذا وإنما عرفنا العلة في الخمر ونهي الشرع عن ذلك وهو علة الإيه؟ الإسكار وبالتالي نلحق بالخمر كل ما كان فيه هذه العلة فكل ما يحصل به السكر نتيجة اللذة فإنه يكون حرام فيخرج بذلك البنج فالبنج يحصل به ذهاب للعقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب أما ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب البرشام والبودرة والحؤن هذه الأشياء اللي تحدث الإنسان طربا ولذة تكون حرام أيا كان بقى اسمه أيا كان نوعها أيا كان صفتها ما قلتش لا أنا ما ألحقش مثلا البودرة بالخمر لأن الخمر سائلة ومسكرة فيكون المحرم أن يكون مسكرا سائلا نقول أما أن يكون مسكرا فنعم أما أن يكون سائلا فاعتبار هذا الوصف ما فيش اعتبار للشر وده اللي بيسمى عند الأصوليين بتنقيح وتحقيق وتخريج المناط تنقيح المناط وتخريج وتحقيق لأن بديه الحاجة وببين أوصافها الموجودة وبعدين أسبر هذه الأوصاف وشوف إيه الوصف اللي الشارع علق عليه الحكم ثم أعتبره علة فين في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل المجامع في نهار رمضان بالكفارة المعينة هذه. طيب هل العلة الآن في الأمر بالكفارة ده وفساد الصوم فسد الصوم واخد بالك ليه هل كوني جامع ولا مثلا لكونه مثلا أتى المرأة في فرجها، فلو أتاها في دبورها لا يترتب الحكم، وهل لكونها مثلا زوجة، فلو أتى امرأة غير زوجة يبقى ما ترتبش الحكم؟ ايه الوصف للشرع عمر عليه هذا؟ فده الذي يعرف عند الاصوليين بتحقيق المناطق، تنقيح المناطق وتخريج المناطق، انك انت توصل في النهايه للعله المنضبطه الصحيحه اللي تعرف لك الحكم، وتطرح بقى كل الاوصاف الثانيه، تطرح ايه كل الاوصاف الثانيه. الشارع نعم او امر بغسل الاناء من لعاب الكلب، هل لانه مثلا له حجم معين، هل لانه له ذيل، هل لانه مثلا شعره كذا، هل لانه راسه كذا، هل لانه صوته كذا، فتلحق به غيره مما يشبهه في الصوت ولا يشبهه في المنظر ولا يشبهه في الهيئه، واخد بالك؟ يبقى دي امور لابد ان تعرف عند الرسولين. نعم. قوله ان تكون العله اي عله الحكم الاصلي ان تكون مشتمله على معنى المناسب من الحكم، مثل اكل اليتيم باسم قطع المسكين الى الكلف اعن الجاهد بجهاد، يعني لا بد ان تكون عله الحكم مشتمله على معنى المناسب من الحكم. ثم ضرب المؤلف مثلا بالاسكان بالقمر، الاسكان بالقمر والقمر حرام لانها مسكره، إذا كل شيء حصل فيه الاستدلال هو قمر، وهذا لا يعد قياسا بل هو حقيقة، لكن بعض العلماء يقول لا يعد قياسا ولكن الصحيح أنه حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر قمر، لكن بعضهم قال القمر لا تكون إلا من عند، وما عدا ذلك فهو نقيص عليها. وعلى كل حال إذا قلنا إن القمر مستدر من العلم سنقول المسكرات الأخرى يثبت لها حكم القمر بوجود العلة وهي الإسكار، والإسكار هو تغطية العقل على وجه الهزة والطاقة، أما تغطية العقل لغير هذا فليس بإسكار، فالبنت مثلا غير مسكر لأنه ليس فيه هزة والطاقة، ولكن القمر فيها هزة والطاقة، فتجد الشاهد والعلم بالله يجد وجدة ويجد طرفا ونشوة وأنه فوق الناس. قال الشاعر ومشربها فتطرقنا كلهم، فقال حمزة للرسول صلى الله عليه وسلم لما شاء يعذبه هل أنتم إلا عبيد أبي، يعني نحن ملوك وأنتم عبيد. طبعا سكران، يعني قال أنه سكران. طيب، فإذا كان المعنى، فإن كان المعنى وصفا فرضيا لا مناسبة فيه لا يصح التعليل به كالسواد والبراد مثلا. قوله فإن كان المعنى وصفا فرضيا، الوصف الفرضي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه من الحكم، وقوله لا يصح التعليل، فإن كان المعنى وصفا نعم فرضيا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. إذا الوصف الطردي هنا المراد به إيه؟ ما لا مناسبة فيه فلا يصح التعليل به، هذا اسم الوصف الطردي مش مضطرد في كل كذا. نعم. وقوله لن يصح التعليل به، وإذا لم يصح التعليل به لا يصح القياس عليه، لأن العلة حينئذ ناقصة. وقوله كالسواد والبياض مثلا، فمثلا لو جاء الحديث أن رجلا كثير الشعر قد قرطبه مكتوب على الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إني جمعت رأسي في رمضان فماذا علي؟ يقول عليك كذا وكذا. فهذه أوصافه، هذه أوصافه فرضية أي ركبتان أولهم صحيح أصلح رقيع عروات، هل يكون حكمه كحكم الأول أم الثاني؟ الجواب أن حكمه كحكم الأول تماما، يعني نعم، ولا اعتبار بهذه الأوصاف، طويل قصير قوي مقطوع العضلات، كل هذه تسمى أوصاف إيه؟ أوصاف إيه؟ طردي، أوصاف وصف طرد، وصف طرد يعني لا مناسبة له فين؟ في الحكم. إن إحنا بنقول إلغاء الأوصاف اللي ما نشتغل، اللي ما تأثرش على الحكم، اللي مش علة في الحكم، كل دي نطرحها ونرجع على العلة التي علق الشارع الحكم بها، هي دي اللي هنقيس عليها، هي دي اللي احنا نيجي نقيس بنعتبرها، ما نجيش نقيس فرع على أصل وتكون العلة مش ليست معتبرة في هذا وليست هي علة الحكم. مثال ذلك حديث ابن عباس، مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة طيرت على زوجها حين أطلقت، قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف بطيء لا يناسبك فيه الحكم، يعني ما يكونش مثلا لما يجي لنا واحد أبيض عبد أبيض يقول لا لا أنت مالكيش خيرة أنت ترجعي إليه مباشرة، لا، الأمة إذا عتقت فإنها تخير بين أن تبقى مع زوجها العبد وبين أن إيه أن تتركه، أسود أبيض طويل قصير دي كلها أوصاف إيه فرضية. نعم، ولذلك يكون الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، طيب قال فنحن نقول هذا الحديث في وصفان، وحديث بريرة يعني وصف فرضي لا أثر له في الحكم وهو كونه أسود، ووصف معنوي له تأثير في الحكم وهو كونه عبدا، فإذا قال القائل ما وجد فريقكم بين هذا وهذا؟ أجل سؤال، فإذا قال قائل ما وجه تفريقكم بين هذا وهذا؟ الجواب قلنا وجه التفريق أن كونه عبدا له أثر في الحكم وهو الأخطار نفسها، لأنها أصبحت أعلى منه مرتبة فهي حرة تملكه ولا يملكها، لكن لو كان حرا فلا خيار لها، لأن غاية ما يكون في عقلها أنها ترقت إلى مرتبة الزوج بقرة فلا يكون لها خيار. تمام. أما كانت أسود فليس هذا من أجل الثواب، ولهذا نقول إن الثواب علة توجب فرق العقد بين المرأة وزوجها، ورب أسود خير من الأبيض، لكنه كونه معقد هو الوصف. نعم، يعني امرأة تزوجت رجلا وهذا الرجل أسود فكانها تطلق منه، ليه أصلا؟ فهذه علة لا تؤثر على المعاشرة ولا تؤثر على شيء، فلو طلبت الطلاق يقول لها خلاص هاتي كل حاجه خفيفه، تقول لها انا ليا الفسخ، ومعنى الفسخ يعني لو جوز الشارع لها الفسخ يعني تاخذ حقوقها، كما لو وجدته مثلا عنينا ما عنده شهوه ابدا ولا ينتشر ذكره، وهذا هو الأصل في الزواج وده المراد، يبقى تمشي وتاخد حقوقها، إذا جوزنا لها الفسخ خلاص، أما إذا لم نجوز لها الفسخ يبقى لا خلاص مش عايز لك الأسود خلاص، هذه كل حاجة خفيها واعطاها للأسود هذا وتمشي ويطلقوك. ليه؟ لأن هذا وصف ليس معتبرا لأنه مش مؤثر على العشرة في هذا. نعم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كان وثيقة الثواب والعبودية وقت تنظيم فلا يشترط لخيارها نفسها أن يكون زوجها معقدا، وعلى ذلك بأن جعل الخيار لها من أجل أنها ملكت نفسها وكانت قبل أن تعطى يملكها زوجها، فقد تزوج وهي مضطرة بلا رضا، والآن قد ملكت نفسها فلها خيار، فلم يجعل عندك الخيار رضا الزوج، ولكن ملك المرأة نفسها ملك المرأة نفسها، وهو لا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لمن عرف الخيار بين البقاء مع زوجها والفسخ ولو كان زوجها فقرا، لكن الأقرب ما زال إليه الجمهور، لأن الأصل في الأوصاف والمعاني التقييم وهذا معروف، وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه لا يبعدها،